السلام عليكم. فيا ربي من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبا. الأطفال قطوف الأمل وغراس المستقبل وقرة العين. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ كيف نحميهم من الأخطار المحيطة بهم؟ وكيف ننشئهم على محبة الله ومحبة رسوله؟ وكيف نتعامل معهم مع هذا الإعلام الفاسد المفسد؟ تابعوا هذا اللقاء للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، ونحن نتناول قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع وصولا إلى مجتمع يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، يسرني أن أرحب باسمكم بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن اليوم سنتحدث إن شاء الله عن قيم الإسلام في التعامل مع الطفل. قبل أن نبدأ بما في الكتاب والسنة من حديث عن الأطفال، لما اهتم الإسلام بالأطفال اهتماما عظيما وأولاهم عناية كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. إجابة عن سؤالك اللطيف والمهم، الأطفال هم المستقبل، بل إن أي نهضة أمة على الإطلاق لا يمكن أن نبدأ بالمراحل العملية للنهوض إلا بالعناية بالصغار أولا، لأن الأطفال رجال المستقبل. جميل. والأطفال أمل الأمة. ونقطة دقيقة والخطيرة، أن الإنسان لو حصل أعلى مرتبة في الحياة، بل وجمع أكبر ثروة مالية وارتقى لأعلى منصب، ولم يكن ابنه كما يتمنى، فهو أشقى الناس. صحيح. هناك ترابط عضوي ومصيري بين الأبي وطفله. والحقيقة أنه العلوم تؤكد أن المهارات والأخلاق والعادات والمبادئ والمثل والقيم يتلقاها الطفل في سن مبكرة. فإذا أهملنا سنواته المبكرة وقعنا في حيص بيص، وقعنا في شعور بأن هذا الطفل تشكل لا على ما نريد، بل على ما يحاط به من أشخاص ومن أصدقاء. وفي نقطة دقيقة جدا جدا جدا، وهي أن الإنسان يتلقى من أبيه تعليمات أو توجيهات، فالأب والأم والأستاذ والشيخ والموجه والمرشد، اجمع كل هؤلاء القادة التوجيهيون، اجمع كل هؤلاء القادة التوجيهيين، هؤلاء يشكلون 40% من التأثير، وصديق السوء وحده يشكل 60%. الله. فشيء خطير جدا. فإذا أردت أن تربي ابنك يجب أن تعرف من قرينه ومن صديقه، وإذا أردت أيتها الأم أن تربي ابنتك يجب أن تعلمي من هي صديقة ابنتك. قضية خطيرة لها امتداد بعيد. وحينما يقيم الإنسان في بلد بعيد عن قيم الإسلام، إن ذكرت له أولاده يكاد يغمى عليه، أن أولاده تربوا تربية أخرى، فالذي حريص على تربية أولاده وعلى مستقبل أولاده، والذي يعلم هذا الترابط العضوي بينه وبين أولاده، لابد من أن يبذل وقتاً كبيراً في تربية أولاده. وكلما كثرت العقبات والصوارف والمغريات في الحياة تحتاج إلى تربية أشد وأعمق وذات تأثير فعال أكثر. جميل. أستاذنا الكريم، بيّنتم إذن لماذا اعتنى الإسلام بها بالأطفال، لما لهم من أهمية في بناء المستقبل. الآن سأذكر بعض اللقطات من السيرة لأسمع تعليقكم عليها بما يهم الآباء. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أراد أن يرفع أخذ بيدهما من خلفه برفق، ثم إذا سجد ثانية ركب على ظهره، فإذا قضى الصلاة وضعهما على فخذيه. يعني هذه الرحمة بالطفل ما أهميتها في التربية؟ والله يعني في مرحلة الطفل يتأثر بالحب. جميل. وأدوات الحب الملاعبة، لاعب ولدك سبعة، ما في عنده ضوابط إلا أنه أن يحب أباه وأمه. فإذا في ملاعبة، في ضم، مرة معنا بعلم النفس شيء لا يصدق، الطفل يحتاج أن تضمه في اليوم 20 مرة، من منطلق علمي محض، يحتاج الطفل أن تضمه إلى صدرك 20 مرة، غير الطعام والشراب والتنظيف. فلذلك قضية الطفل الذي أنجب طفلا حمل مسؤولية كبيرة جدا. هذا الطفل سيقتبس من أبيه وأمه، يعني حينما يرى خطأ لفظي أو سلوكي من الأم أو الأب يتشرب هذا الخطأ لأنه من ممن يحبه. فأنا أرى أنه موضوع التربية من أخطر الموضوعات، وما في أمة يمكن أن تنهض إلا إذا بدأت بالتربية. يعني بالتربية لا منضيف شيء ثاني، والتربية تحتاج إلى معلم، وما لم نعتني بالمعلم لا تجدي التربية. يعني في قراءات يجب أن نذكرها: إذا أراد أعداء الأمة أن يضعفوا الأمة يصوبون سهامهم نحو المرحلة الأولى الأسرة، ونحو المرحلة الثانية المعلم التعليم، ونحو المرحلة الثالثة المراجع الدينية. هذه المؤسسات الثلاثة، الأسرة والمدرسة والمرجع الديني، أدوات الأمة في صون الأخلاق وتلقين المبادئ والقيم. فهنا قضية خطيرة جدا. وكأني يعني لما قلتم كلمة لطيفة، قلتم في مرحلة معينة يحتاج الطفل إلى الحب ويحتاج أن يحضنه والده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد قال: تقبلون صبيانكم؟ نعم. إننا نقبلهم. قال: وما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك. نعم. فإذا هذه المرحلة مرحلة الحب، لابد أن يأخذ الطفل نصيبه من الحب وهو صغير. وحينما رأى النبي الكريم حفيده نزل من على المنبر وهو يخطب، وحمله وصعد به المنبر. أي خطيب يفعلها الآن؟ فما بال بعض الناس اليوم يعني يخرجون الطفل من المسجد أو يرجعونه إلى الصفوف الخلفية، يقول ارجع. والله العبد الفقير بتاريخ دعوتي شيء 40 سنة، لا أسمح لإنسان أن يرجع طفل من الصف الأول. نعم. أبدا. لو وقف في الصف الأول يبقى في مكانه الأول. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم احترم حق الطفل، يعني كان عن يمينه طفل فهو أحق بالشراب، قال: أتأذن لي أن أسقي القوم؟ قال: لا أؤثر يعني أحدا من سورك. نعم. لم يرضى فسقاه أولا. نعم. يعني هذا ملمح نتعلمه في مساجدنا، لأن بعض الناس من رواد المساجد لا يقدرون وجود الطفل، فإذا أحدث سخط قليل بحكم أنه صغير يكرهونه بالمسجد من خلال معاملتهم له داخل المسجد. حدثني أخ يعني كان في المسجد، فالصبي الذي معه سرق حذاؤه لسبب أو لآخر، فاشترى له حذاء جديدا أغلى من حذائه، ثم التقى بأبيه وصار في مودة بينهما. يقسم بالله أن هذا الطفل ما ترك الصلاة ولا حياتي. وإذا أرجعنا طفل من صف أول إلى صف أخير بعنف لعل هذا الطفل يترك الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. سنعود للمتابعة إن شاء الله في هذا الموضوع الشيق ولكن بعد فاصل قصير. إخوتي الأكارم لا تذهبوا بعيدا، فما زال في جعبتنا شيء يسركم إن شاء الله، نتابعه بعد فاصل قصير. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا من جديد لنتابع الحديث معكم عن قيم الإسلام في التعامل مع الأطفال والصغار. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل كنا قد انتهينا إلى موضوع الحب والتعامل بالرحمة والشفقة مع الطفل، وأكدنا على ذلك داخل المساجد ليجد الطفل في المسجد ما يسره ويدفعه إلى أن يكون دائما في بيوت الله عز وجل. أستاذنا الكريم، الآن أريد أن أنتقل إلى قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث كان يعني يقول: أدخل في صلاتي أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي إشفاقا على أمه. يعني ما هذه الأخلاق؟ يعني بالنص نفسه في ملمح لطيف ينادي أمه ببكائه. سمع النبي الكريم طفلا يبكي وفسر هذا البكاء بأنه ينادي أمه ببكائه، فأشفق عليه واختصر في الصلاة. هذه رحمة النبي الكريم. نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عمير كان يقوله: يا عمير ما فعل النغير. نعم. يعني ماذا نستنبط أيضا من هذا؟ يعني هو إيناس الطفل، مداعبته، الابتسام بوجهه، جزء أساسي جدا من تربيته. في مرحلة الذي يجذبه إلى الكبير الحب والمودة والطعام الطيب والأكل الطيبة، هذا كله يذهب. بعرف أنا أناس كثيرون يعني إذا في بجيبته سكاكر كلما شاه الطفل أعطاه سكرة. جميل. يعني مع أنه شيء بسيط لكن بيعطي له معنى كبير. هذا الطفل هو المستقبل، هو عماد الأمة، هو قائد المستقبل، فإذا ربيناه على الحب. لذلك بيقول التربية البيتية الراقية تنشئ في قلب الطفل حب وتسلم منصب رفيع حينما يكبر. المحبة التي أودعت في قلبه من أمه وأبيه تنعكس على من دونه. صحيح. تنعكس على من يرأسهم أحيانا. فإذا ربي على الإعلام ترك للشاشة، فما المصير إذن؟ والله أنا في عندي دراسة بس خطيرة جدا. نعم. وقد لا تصدق، هذه الأفلام أفلام الكرتون في دراسة تحليلية لها، فكأنها تبث في من يشاهدها إنكار وجود الله والإباحية. هذا دراسة علمية. يعني أنا عجز عن أن نصنع لأطفالنا فيلم كرتون إسلامي. والله مرة شاهدت فيلم كرتون إسلامي عن محمد الفاتح، والله بكيت مرتين. هذا الطفل، هذا محمد الفاتح فتح القسطنطينية والنبي بشر بفتحها. يعني نحن يجب أن ننفق أموالنا من أجل أجيالنا، فنحن نترك أجيالنا إلى هذه الأفلام. ولو في دراسة بس ما حدا منتبه إلها، لو في دراسة عميقة يربى هذا الصغير على الإباحية والإلحاد. حتى في ألعاب صغيرة جدا تنزع ثيابها قطعة قطعة، فإذا نزعت كل ثيابها أخذت جائزة. بيربي ألعاب صغيرة. فكر وراء الغرب يريد أن يدمر هذه الأمة من الألعاب، من أفلام الكرتون. فلذلك أغنياء المسلمين ينبغي أن يبذلوا في هذا المجال شيء دقيق جدا. يعني حيدخل فيلم الكرتون بحياة كل أسرة، هذا الأب هل ينتبه لهذا الفيلم؟ شوفي على ماذا ينشئ. نعم. أستاذنا الكريم، أريد أن أنتقل إلى موضوع أيضا يعني لصيق بحديثنا، وهو التكامل في التربية. يعني قالوا التربية تحتاج إلى ميمات أربعة: ميم المنزل، وميم المسجد، وميم المدرسة. فيعني هذه الميمات، المسجد والمنزل والمدرسة، كيف يعني تتكامل فيما بينها لإنشاء الجيل؟ يعني أنا أقول كلمة ذكرتني بها الآن. لو فرضنا هذا الطفل يحضر مع والده خطب الجمعة، ومن خلال هذه الخطب تبين أنه سيدنا آدم أبو البشرية، فإن دخل إلى الصف وكان في أستاذ الطبيعيات وشرح له بنظرية داروين التي تؤكد أنه الإنسان من قرد، ما الذي يحصل في نفس هذا الطفل؟ تناغم. هذا أستاذ وهذا أستاذ، فإذا ما في تناغم، تأكيد لكلامك، ما في تناغم، ما في تنسيق، ما في شيء يؤكد شيء، شيء يناقض شيء، هذا أصيب بحالة انفصام بسموها. والانفصام إذا استمر صار لا مبالاة. إذا إنسان شعر أنه في قوتين تجذبانه وهو حائر بينهما، هذه الحيرة إذا استمرت وقتا طويلا تنقل هذا الإنسان إلى حالة اللامبالاة. فتلاقي أيام تلاقي الجيل ما بهمه شيء، لا بهمه حق ولا باطل ولا خير ولا شر ولا دين ولا دنيا، شرود لا مبالاة. بعد جاءته مؤثرات ثقافية متناقضة. لذلك هو الانسجام بالمناهج، الانسجام ببرامج بالكتب المدرسية، الانسجام بين المدرسة وبين البيت. أيام يعني أنا بذكر أنه في مدارس تقيم مراسلة أسبوعية مع البيت، هل تعجبك صلاته في البيت مثلا، كيف معاملته لإخوته، ماذا في تواصل بين البيت وبين المدرسة، هذا نقلة نوعية بالتربية. فنحن اتفقنا قبل قليل أنه في عندنا مدرسة وعندنا بيت وعندنا مرجع ديني، إذا في تناغم بين هذه المرجعيات الثلاث، يعني لو فرضنا أنه ذكر الطفل كلمة قالها المدرس، يجب أن يعلم الوالد أبو هذا الطفل يقيناً أنه إذا أنت طعنت بكلام المدرس زعزعت ثقة ابنك فيه. ممكن أنت تذهب للمعلم وتقول له أنه هالفكرة هي لو أنك صححتها في درس قادم من قبل المعلم. أما طفل هذا أبوه وذاك معلمه، واحد سخف الثاني، يعني في أخطاء يرتكبها الناس، ترتكبها الأمهات والآباء مع أولادهم في علاقتهم بأستاذهم، خطيرة جدا تزعزع مكانة المدرس. إذا ميم المنزل والمجتمع والمدرسة والمسجد، هذه ينبغي أن تتكامل. أستاذنا الكريم، يعني لو انتقلت إلى قضية القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تقول تعالى فقال ما أردت أن تعطيه، قالت تمرة، قال أما والله لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. يعني هذا الطفل يتعلم بعينه، وينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. يعني تأكيد لكلامك، امرأة زارت جارتها ومعها ابنتها الصغيرة وتأخرت عندها كثيرا، فلما عادت البيت الطعام غير جاهز، غضب الأب قال لهم وين كنتوا؟ ما كنا بمحل. والبنت الصغيرة ذهبت مع أمها إلى الجارة، شربت الكذب من أمها دون أن تشعر. شيء خطير سيدي. اللي عنده أولاد هو الموجه الأول لهم، اللي عنده أولاد هو القدوة الأولى لهم. فقبل ما تتكلم كلمة، قبل ما تكون كلمة غير لائقة، قبل ما تخلع ثيابك أمام أولادك يعني وتبدلون بثياب أخرى، هي يجب أن تكون في غرفة النوم حتى يتعلم الأدب. وأنا أقول لك في عنا أحكام تربوية لا تكليفية، يعني ثياب الطفل الصغير جدا إذا كان فيها كتير فيها تفلوت، صعب تقبل منك بيوم تلبس ثياب محتشمة. فإذا بدأت مع هذا الطفل، مروا أولادكم لسبع، الصلاة هو التكليف بالبلوغ، بس دي سبع، والعقاب بالعشر. أما البلوغ 6 سنوات ماشي بالصلاة بتابع، أما بيوم واحد اللي تعصلي ما بتزبط. إذن كأني ألمح من كلامكم أن التربية عملية تكاملية كما نعم. الآن تراكمية يعني نحتاج بنا تراكمية ليست آنية تكاملية وتراكمية. جميل أستاذنا الكريم، يعني يوجد أثر يعني من المربين كانوا يقولون إنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ما معنى أن يربي الإنسان طفله لزمان غير زمانه؟ إذا كان أب ما دخل الكمبيوتر لبيته وما له مهتم فيه إطلاقا، طبيعة عمله لا تستدعي ذلك. لكن لو طلب ابنه كمبيوتر، وهذا الآن يعني قال ما عنده كمبيوتر أمي وعد ببعض العصر فلازم هو يعيش عصر ابنه ما يعيش عصره. كثير في آباء تنشأ مشكلات مع أولادهم، الأب هالقضية مو داخل برنامجه، بس خلقوا لزمن غير زمنكم. يعني أنا بقول يعني الكمبيوتر أحيانا رفع الدقة من 1 لمليون وخفض الجهد من 1 مليون لـ1 وتطور من دراجة لروز رايز ونزل سعره من روز رايز لدراجة. هذا الآن جهاز العصر. والآن في بعض الآراء الذي يتقن الكمبيوتر أمي وعد بشكل أو بآخر، فخلقوا لزمن غير زمنكم. فالأب الذي يعيش العصر ويعيش مستقبل هذا العصر يهتم بأولاده اهتماما يتناسب مع العصر الذي سيعيشون فيه، مع المتابعة والمراقبة طبعا. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب الذي استمتعنا فيه بوجودكم معنا إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.